الحدثات العظيمة، الرجفة، الزلزلة والعياذ بالله، الزلازل، هذه نسأل الله السلامة والعافية من الآيات. وهكذا الطوفان الذي يأتي والعياذ بالله بالغرق وهلاك الأنفس وذهاب الأموال، هذه كلها نسأل الله السلامة والعافية من العقوبات التي يرسلها الله على العباد. وذلك قال تعالى: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. هذه كلها من الآيات. وقد يرسل الله الآية بأضعف ما يكون في الأرض فيأتي على أعظم الأشياء. ولذلك أهلك الله نمرود بالبعوض. وقد يرسل الله الذر وهو أصغر ما يكون فيقض به مضاجع الأمم. في بعض الأحيان يأتي الذر على المحاصيل فلا يبقي منها ولا يذر. وفي بعض الأحيان يرسل الله الجراد. وذلك جاء في حديث السنن: اللهم اقتل كباره وأهلك صغاره. فهذه كلها آيات يرسلها الله عز وجل. وكما ذكرنا، المقصود تخويف العباد، ولا يجوز لأحد أن يقف بين الناس وبين ربهم. فالله يرسل هذه الآيات تخويفا ويقول: لا تخافوا. وكان السلف الصالح يعبد العبد ربه ويطيع الله عز وجل ويخاف منه. فإذا رأى أقل شيء اختلف عليه في حاله وشأنه وأهله وماله وولده أقبل على نفسه خائفا ونسب ذلك إلى ذنبه وتقصيره. فهذا هو شأن الموفق. أما أن يدخل بين العباد وبين ربهم، فالله ينص في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ينص فيما صح في سنته أنها آيات تخويف. ثم يأتي من يدخل بين الناس وبين ربهم وبين دينهم ويقول لهم: لا تخافوا. فهذا رد عليه كائنا من كان. وينبغي أن ينبه الناس على أنه لن يغني لهم أحد من الله شيئا، وأنهم إذا تأدبوا مع ربهم فسمعوا للخطباء إذا خوفوهم بالله وزجروهم ورهبوهم أنهم على خير، والله تعالى يتدارك عباده برحمتي إذا أنابوا إليه. وأما إذا عتوا وطغوا وبغوا واستخفوا بالأمور، المشكلة أن العقوبات العظيمة تأتي بعد الآيات والنذر. وإذا رأيت الأمم يرسل الله عليها الآية تلو الآية وهي في غفلة، فاعلم أنه سيأتيهم من الله شيء لم يخطر لهم على بال، وسيأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا. فإذا وجدت، وهذا ليس خاصا بالأمم والقرون، في كل القرون. وذلك قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالله سبحانه وتعالى من حكمته يرسل النذر للعبد في خاصته، ويرسل النذر للأمم وينبهها ويجعل المعاذير ويصرف الآيات حول الناس ويهلك القرى يمنة ويسرة لينتبه الناس ويستيقظوا من غفلتهم. وأما إذا طغوا وبغوا ورأوا الغير يهلك وهم لا يهلكون، والغير في نقمة وهم في نعمة، فأصبحوا يقولون نحن ويتفاخرون، فعندها سيريهم الله قدرهم. وليس هناك أحقر من المخلوق إذا عتى على الخالق. هذا أمر ينبغي للمسلم أن يعلمه في كل زمان ومكان، لا يختص بزمان ولا يختص بمكان ولا يختص بأمة. هذه سنة الله، كل من قرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا جليا. فالآيات التي يشير إليها المصنف متعددة، آيات الله كثيرة. وقد يأتي الشخص ويعتدي حدود الله فيؤذي الناس ويظلمهم، وقد يعتدي على أقرب الناس منه فيظلم قرابته وزوجته وأولاده، فيرسل الله له النذر فيمرض جاره لكي يقول له: عبدي انتبه، فكما أمرضت جارك سأمرضك. فيأتي ويعوده ويزوره: كيف حالك يا فلان؟ طيب. وما ينتبه، وقد يكون جاره ذا شر فينبه الله بشره فلا ينتبه. ثم بعد ذلك تأتيه الآية في ولده فيصاب بمصيبة في ولده. ثم بعد ذلك يتمادى في غيه وظلمه وأذيته لأهله حتى تأتيه نقمة الله فيه. لكن النقمة والعياذ بالله إذا جاءت بعد المعاذير وبعد التنبيه وبعد الإعذار تكون شديدة ومؤلمة. ولذلك حذر الله عباده ونبههم وأعذر إليهم: ليس هناك أحد من الخلق سيخرج من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليه الحجة تامة كاملة. ليس هناك أحد من الخلق يستطيع أن يتعالى على الله. ولذلك السلف الصالح والأئمة رحمهم الله انكسروا لربهم، والصحابة رضوان الله عليهم لما جاءتهم النعم ودانت لهم الأمم انكسروا لله جل جلاله وخافوا. وكان أهل الصلاح والخير يعيشون الحياة الشديدة في الفقر والجوع، وكل أمة أعزها الله تتذكر أنها كانت ذليلة، وكل أمة تعيش في غنى عليها أن تتذكر أنها كانت فقيرة. وهذا في كل الأمم وفي كل الشعوب وفي كل القرون، لأن الله نبه بهذا أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن لهم أنهم كانوا قليلا فكثرهم، وأنه آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبة. فإذا كان هذا الخطاب لصحابة الأمة، فمن بقي بعده؟ كلنا ذاك الرجل. فما من أحد يريد أن يعيش في هذه الحياة إلا وعليه أن يعلم أن لله آيات. فهذه الآيات التي يشير إليها المصنف المراد بها الآيات العامة، هناك آيات خاصة في خاصتك ينبهك الله ويعذر إليك، وحتى إن الإنسان يعذر إليه في نفسه فيمرض من بعد صحته ويكبر من بعد شبابه وقوته وغير ذلك من الآيات التي لو أراد الإنسان أن يتتبعها لحار عقله. ما من شيء تمسي وتصبح إلا ولله آيات وعظات لك لا تحصى كثرة. ولذلك على المسلم أن يتيقظ، لأن أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله عز وجل، من آمنه الله من الغفلة فلا يغفل عن آيات الله. وكانوا يقولون من شقاء العبد أن يبتلى بالغفلة، والغفلة أنه لا يعلم ما الذي يريد الله به فيعيش هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فهذا الشعور من الغفلة هو الذي يهلك العبد، وعبرت القرآن عن بالهلاك التام في الكافرين، فيبقى ضعاف المؤمنين على حسب ما يكون فيه من الغفلة. فالغفلة عن الآيات في النفس والغفلة عن الآيات. الآن تجد العبد في أعز ما يكون وخير ما يكون من صحة وعافية، فبمجرد أن يرى تغير حال في أي شيء من شؤونه يقول: أستغفر الله، هذا بذنبي. هذا هو السعيد الموفق.